آخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في كتاب الظهار، وقد تكلمنا في آخر ما تكلمنا عنه في الأحكام، وانتهى الكلام بنا إلى قول المصنف ويلحق بهذا النظر في الكفارات، وفيه مقاصد: الأول في ضبط الكفارات، وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام، فنذكر ما سوى ذلك، وهي أي الكفارات مرتبة ومخيرة، وما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع. فالمرتبة ثلاث كفارات: الظهار وقتل الخطأ، ويجب في كل واحدة العتق، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. فهذه كفارة ماذا؟ الظهار وقتل الخطأ. الظهار وقتل الخطأ. قال: ويجب في كل واحدة العتق، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. هاي تسمى شنو؟ مرتبة. يعني إذا عجز عن خصلة الأولى ينتقل للثانية، عجز عن الثانية ينتقل للثالثة. طرح. وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام 3 أيام متتابعات. والمخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير. وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين. وكذا كفارة الحنث في العهد، نقض العهد يعني، وفي النذر على تردد، فكفارة مخيرة. والواجب في كل واحدة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا على الأظهار. وما يحصل فيه الأمران: كفارة اليمين وهي عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام. وكفارة الجمع، طبعا هي كفارة التأخير، وكفارة الجمع وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، فكفارته كفارة جمع، يعني عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. ويعتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. فمن فطر في شهر رمضان متعمدا على محرم. المقتل الثاني فيما اختلف فيه، وهي سبع: الأولى من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار، عليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين، وقيل يأثم ولا كفارة، وهو أشبه. المسألة الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وقيل مثل كفارة الظهار والأول مروي، وقيل تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل. المسألة الثالثة، تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين. المسألة الرابعة، كفارة الوطء في الحيض مع العمد والعمد التحريم. ولما أن يقول العمد التحريم يقول صاحب المسالك احترز عن الجاهل والناتي، فلا شيء عليهما مطلقا، والحكم مختص بالرجل، فلا كفارة على المرأة مطلقا حتى لو هي التي أمرت أن يباشر. نعم. والتمكين من التكفير، طبعا هي تؤثم ما تؤثم ولكن لا كفارة عليه، التكفير على الواقع. والتمكن من التكفير، قيل تستحب، يعني قيل ان كفارة الوطء بالحيض مع العمد والعمد التحريم والتمكن من التكفير انها مستحبة، وقيل تجب وهو الاحواط انها تجب. ولو وطأ امته حائضا كفر بثلاثة امدال من الطعام. المسألة الخامسة، من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق. والعقد نفس الشيء، العقد باطل، هي نفس الشيء باطل. وفي وجوبها خلاف والاستحباب أشباه. المسألة الثالثة، من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما على رواية فيها ضعف ولعل الاستحباب أشباه. المسألة السابعة، من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله، وربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز. المقصد الثالث في خصال الكفارة، وهي العتق والإطعام والصيام. القول في العتق، ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة ويتحقق الوجدان بملك الرخبة أو ملك الثمن مع إمكان الافتياع يعني الشراء، ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف. الأول الإيمان، وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، لابد أن تكون رقبة رقبة مؤمنة، وفي غيرها مع التردد والأشبه اشتراطه. والمراد بالإيمان هنا الإسلام أو حكمه، ويستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير والطفل في حكم المسلم، ويجزي إن كان أبواه مسلمين أو أحدهما ولو حين يولد. وفي رواية لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنث وهي حسنة، ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين وإن كان بحكم المسلم. وإذا بلغ المملوك أخرس وأبوا كافران فأسلم بالإشارة حكم بإسلامه وأجزى، ولا يفتقر مع عصب الإسلام في الأجزاء إلى الصلاة، أو تقول لا يفتقر مع عصب الإسلام في الأجزاء إلى الصلاة، ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين. حتى لو لم يصح. ولا يشترط التبرع بما على الإسلام، ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم. ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد. وهل يفرق بينهم وبين أبويه؟ قيل نعم، صونا له أن يستزلاه عن حزنه وإن كان بحكم الكافر. ليش لا يحكم بإسلام المراهق؟ لأنه متردد. الوصف الثاني السلامة من العيوب. فلا يجزي الأعمى ولا الأجدم ولا المقعد ولا المنكل به لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب، ويجزي مع غير ذلك من العيوب كالأصم والأخرس، ومن قطعت إحدى يديه أو قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه. ولو قطعت رجلاه لم يجزي لتحقق الإقعاد، ويجزي ولد الزنا ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان وهو ضعيف. الوصف الثالث أن يكون تام الملك، فلا يجزي المدبر، فإن المدبر ليس تام الملك، ما لم ينقض تدبيره. وقال في المنصوص الخلاف يجزي وهو أشبه. ولا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا ولو لم يؤدي أو كان مشروطا، قال في الخلاف لا يجزي، ولعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة. وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي، ولعله أشبه من حيث تحقق الرق. ويجزي الآبق إذا لم يعلم موته، وكذلك تجزي المستولد لتحقق تقدير. ولو اعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزي، إذ لا يسمي ذلك نسمة لأن عبدين مشتركين. ولو اعتق شخصا من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه، فإن نوى الكفارة وهو موسر أجزى إن قلنا أنه ينعتق بنفسه اعتاق الشخص قسم عن الكفارة أو جزء. وإن قلنا لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فهل يجزي عند شنو عندك؟ عند أدائها؟ قيل نعم يجزي. لماذا؟ قال لتحقق عتق الرقبة، وفيه تردد منشأه تحقق عتق الشخص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالإعتاق. ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه ولا يجزي عن كفارة. ولو أيسر يعني صار غنيا بعد ذلك لاستقرار الرق في نصيب الشريك. ولو ملك النصيب ونوى اعتاقه عن الكفارة صح وان تفرق لتحقق عتق الرقبة. ولو اعتق المرهون لم يصح ما لم يجز شنو المرتهن. وقال الشيخ يصح مطلقا اذا كان موسرا وتكلف اداء المال ان كان حالا او رهنا بدله ان كان مؤجلا وهو بعيد. ولو قتل عمدا فاعتقه في الكفارة، فللشيخ قولان والاشبه المنع، قول بالجواز قول اخر بالمنع والاشبه بالمنع. وإن قتل خطأ قال في المقصود لم يجزي عتقه، لتعلق حق المجني عليه برقبته. وفي النهاية يصح ويضمن السيد دية المقتول وهو حسنان، ولو اعتق عنه معتق بمسألته صح ولم يكن له عوض. فإن شرط عوضا كأن يقول اعتق وعلي 10 صح ولزمه العوض الأمر يعني. ولو تبرع بالعتق عنه، قال الشيخ نفذ العتق عن المعتق دون من اعتق عنه، سواء كان المعتق عنه حيا او ميتا. ولو اعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت، قال الشيخ يصح، والوجه التسوية بين الاجنبي والوارث في المنع والجواز. واذا قال اعتق عبدك عني فقال اعتقت عنك فقد وقع الاتفاق على الاجزاء. ولكن متى ينتقل الى الامر؟ قال الشيخ ينتقل بعد قول المعتق اعتقت عنك، بعد قول المعتق اعتقت عنك، ثم ينعتق بعده وهو تحكم. والوجه الاختصار اعتبر صحة العتق وبراءة ذمة الآمر وما عداه تخمين. ومثله اذا قال له كل هذا الطعام، فقد اختلف ايضا في الوقت الذي يملكه الاكل، والوجه عندي انه يكون اباحة التناول ولا ينتقل الى ملك الاكل، ويشترط في الاعتاق. هذا يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.